إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ما أسرع ما تنقضي الليالي والأيام، فقد مضى من شهر رمضان قرابة النصف، وهكذا حال الدنيا سريعة الزوال. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. نعم عباد الله، أياما معدودات، فهي أيام قليلة لكنها ثمينة، أيام قليلة لكنها مباركة فاضلة، أيام قليلة لكن من استغلها أحسن استغلال أوصلته إلى الجنان ونال بها رضا الرحمن. عباد الله، إذا كانت أيام وليالي رمضان قليلة فإنها غالية، والتجارة مع الله فيها رابحة، فعلى ما يضيع المسلم هذه الفرصة وتمر عليه ويمر عليه هذا الزمان في غير طاعة، فيدخل العبد في رمضان ويخرج منه دون ازدياد من إيمان ولا تحصين للتقوى ولا ليل للمغفرة. قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آمين. عباد الله، من العبادات الجليلة في شهر رمضان والتي تهاون في أدائها بعض المسلمين وزهدوا في الأجر المترتب على أدائها، صلاة التراويح وقيام الليل. عباد الله، قيام الليل مفزع التائبين وملجأ الخائفين ونور المتعبدين وبضاعة المتاجرين. صلاة الليل تجلو صدأ القلوب بأنوارها، وتزيل حجب الغفلات بأذكارها، وتنير الوجوه بأسرارها وآثارها. من كان أقوى إيمانا كان أحسن صلاة وأطول قنوتا وأعظم يقينا. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب. ويقول عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الصلاة المفروضة صلاة الليل، رواه مسلم في الصحيح. ويقول عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كان نبينا عليه الصلاة والسلام يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، فكان يحيي ليله بالقيام، بل كان يصلي حتى تتفطر قدماه الشريفتان من طول القيام. عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب. عباد الله، صلاة الليل صلاة الليل يحيا بها ميت القلوب، وتشحذ بها الهمم، قربة إلى الله عز وجل، ومنهاة عن الإثم، وتكفير للسيئات. جاء في الحديث: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. يقول وهب بن منبه رحمه الله تعالى: قيام الليل يشرف به الوضيع ويعز به الذليل، وليس للمؤمن راحة دون الجنة. ويقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: من أحب أن يهون الله عليه طول الوقوف يوم القيامة فليره الله في ظلمة الليل ساجدا أو قائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هذا حال عباد الرحمن عباد الله، يبيتون لربهم سجدا وقياما، غالب هواتف النوم، وآثر الأنس بالله عز وجل، والرجاء في وعد الله تبارك وتعالى، والخوف من وعيده. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. لصلاة الليل عند المتقين أسرارها، وللأذكار في نفوسهم حلاوتها، وللمناجاة عندهم لذاتها. يقول أبو سليمان الداراني رحمه الله: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا. ولما حضرت ابن عمر رضي الله عنهما الوفاة قال: ما آسى على شيء من الدنيا إلا عن ظمأ الهواجر ومكابدة الليل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق المصطفى الأمين. عباد الله، في قيام الليل انقطاع عن صخب الحياة، واتصال بالكريم الأكرم جل جلاله في علاه. الصالحون ما طاب لهم النوم لأنهم تذكروا وحشة القبور، وهول المطلع يوم النشور، يوم يبعث من في القبور. يقول قتادة رحمه الله: ما سهر الليل بالطاعة منافقة. يقول جل وعلا في وصفهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. عباد الله، أهل الهمم العالية اكتفوا من الليل بيسير النوم، مشتغلين بالصلاة والقرآن والذكر. يقول جل وعلا: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. قيام الليل عباد الله الزاد الصالح لرحلة الحياة. يقول بعض السلف: كيف يرجو النجاة من سوء الحساب من ينام الليل ويلهو النهار؟ والعجيب عباد الله أن هناك من لا ينام الليل بل يقضيه في الذنوب والمعاصي والآثام. أيها المسلمون، بضعف النفوس عن قيام الليل تقسو القلوب وتجف الدموع وتستحكم الغفلة. عباد الله، من لم يكن له ورد من الليل فقد فرط في حق نفسه تفريطا كبيرا، وأهمل إهمالا عظيما. وأسوأ حالا منه من فرط في صلاة التراويح في شهر رمضان، وآثر الراحة والدعاء واللهو عن الطاعة والعبادة. قيل لابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ما نستطيع قيام الليل. فقال رضي الله عنه وأرضاه: أقعدتكم ذنوبكم. قال رجل لأحد الصالحين: لا أستطيع قيام الليل، فصف لي دواء. فقال له: لا تعصه بالنهار وهو يقيمك بين يديه بالليل. عباد الله، إن من تيسير الله عز وجل لقيام الليل في شهر رمضان أن شرع لنا الاجتماع في صلاة التراويح، وهذا الاجتماع مما يعين العبد على القيام مع إخوانه. فما بال بعض المسلمين يتركون صلاة التراويح ويتحججون بطول القيام أو التعب أو الأشغال، وكل ذلك من الحرمان. كان نبينا عليه الصلاة والسلام يطيل القيام في الليل حتى تتفطر قدماه الشريفتان، فيقال له: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فيا أيها المضيع لما فات، بقيت لك بقية من الشهر فلا تضيعها، اجتهد أن تصلي التراويح واصبر وداوم على ذلك، فبالصبر والمداومة والإخلاص تنال من ربك التثبيت والإعانة. تذكر قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقوله عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقوله عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يوفقنا لطاعته وحسن عبادته، وأن يختم لنا بالحسنى، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.